بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، يعني ذكر فضل يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فقال من باب الترغيب والحث على الاهتمام يوم العظيم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني أنها ساعة قليلة، ليست الساعة المعترف فيها الآن المعروفة 60 دقيقة، وإنما هي وقت من الأوقات. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة، تأكيد لقوله يقللها. في هذا الحديث بيان فضل يوم الجمعة، وأن فيه ساعة الإجابة، وأنها ساعة قليلة، وأن المرء يحرص على أن يكون فيها مصليا يسأل الله جل وعلا. والمراد بالصلاة والله أعلم إما أن يكون داخلا في الصلاة، أو يكون جاء لانتظار الصلاة وإن لم يكن الوقت صلاة، لأن من انتظر الصلاة مثلا في أثناء خطبة الإمام فهو في صلاة، أو انتظر الصلاة في آخر ساعة من ساعات بعد العصر فهو ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. والإمام ابن حجر رحمه الله أطال في هذه الساعة وذكر أقوال العلماء رحمهم الله، سنذكرها الآن إن شاء الله بعد قراءة سبل السلام. وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حالية أو صفة العبد، والواو لتأكيد لصوق الصفة، يصلي حال ثانية، يسأل الله تعالى حال ثالثة، شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها يحقر وقتها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى، وفيه إبهام الساعة ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم، أي مقيم لها متلبس بأركانها، لا بمعنى حال القيام فقط. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ، وأسقطت في رواية آخرين، وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنه استشكر الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان في من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه. وقد تأولت هذه الجملة لأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث. وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة. وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أنملته على بطن الوسطى، والخنصر يبين قلتها، بطن الوسطى أو الخنصر يبين قلتها، يعني أنه أشار يعني أنملته على الوسطى، قال كذا أو كذا. وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره، كما عند ابن ماجه ما لم يسأل الله إثما، وعند ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. ابن حجر رحمه الله نقل أقوال العلماء في هذه الساعة، فممكن أن نشير إليها للعلم بذلك وإن لم تحيطوا بها. يقول رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أن الخلاف قديم في هذه الساعة، هل هي باقية أو رفعت، وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة في كل من كل السنة، وعلى الأول وقت من اليوم معين أو مبهم، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهمه، وهل على الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه، وعلى كل ذلك هل تستمر أو تتنقل، وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه. وها أنا ذا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. هذا نقله صاحب كتاب قصو الأثر في شرح بلوغ المرام من كلام ابن حجر رحمة الله عليهما. فالأول أنها رفعت، حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه، وقال عياض رده السلف على قائله، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود ابن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب. من قال إنها رفعت؟ من قال ذلك؟ قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. سنده قوي. وقال صاحب الهدي: إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة، احتمل، يعني احتمل رفع العلم، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله. هل هي موجودة في كل جمعة؟ القول الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فرد عليه ورجع إليه، رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. هل هي مبهمة أو مخفية؟ الثالث أنها مخفية في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر في العشر، وروى ابن عبد خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة: سألت أبا سعيد عن ساعة الإجابة فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عينها فقال: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها شيء، إلا أن كعبا كان يقول: لو أن إنسانا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. قسم جمعة في جمعة، يعني أنه في كل جمعة أخذ ساعة من أولها، ثم الساعة في الجمعة الثانية ساعة ثانية من بعدها، وهكذا بحيث يستغرق الدعاء جميع اليوم. لو أن إنسانا قسم جمعة في جمعة لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمعة من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في الجمعة الأخرى يبتدي من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار. قال: ورأيناه عن ابن عمر أنه قال: إن طلب ساخ حاجة في يوم ليسير، يعني يسير على من وفقه الله، إذا كان الطلب واقع في يوم فليس فيه شطط ولا إطالة. قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قال ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد. وقضية ذلك أنهما كانا يريدان أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع بين العلماء، جمع بين العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما، حيث قالوا يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في اسم الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك حيث حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه. هل تستمر أم تتنقل؟ الرابع أنها تتنقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة، لا ظاهرة ولا خفية. الغزالي هذا أشبه الأقوال، وكره الأثرم احتمال وذكره الأثرم احتمالا وجزم به ابن عبد البر. الخلاف في تعيين وقتها. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، صلاة الفجر، ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي. السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. السابع مثله وزاد ومن العصر إلى الغروب. الثامن مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، رواه حميد بن زنجويه. التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس. العاشر عند طلوع الشمس. الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة. الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع. الثالث عشر مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا. الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع. الخامس عشر إذا زالت الشمس. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. السابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة. الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس. العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. الحادي والعشرون من خروج عند خروج الإمام. الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثالث والعشرون ما بين أن يحرم بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. الخامس والعشرون ما بين الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. السادس والعشرون عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. السابع والعشرون مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة. الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ. التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر. الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين. الحادي والعشرون أنها عند نزول الإمام من المنبر. الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة. الثالث والثلاثون من إقامة الصف إلى تمام الصلاة. الرابع والعشرون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس. السادس والثلاثون من صلاة العصر في صلاة العصر. السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. الثامن والثلاثون بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا. التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار. الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب. الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر. الثاني والأربعون من حين يغيب نصف قرص الشمس أو من حين تدل الشمس للغروب، الثالث والأربعون ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وآذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين جمعا بين الأحاديث. الرابع والأربعون قال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها فيصادفها من اجتهد في الدعاء. يقول أرجح الأقوال في تعيين ساعات الجمعة، ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم. قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال في هذا ومن رجح. قال الحكمة في إبهامها، وقال ابن المنير في الحاشية إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن اجتهد في طلب تحديدها. يعطينا اجتهاد العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة على 44 قولا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.